في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسهر، ونور وسهر. مشاهد ترتل وحي الجمال، فنروي حكاية الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية، بصمة رمضانية، بصمة رمضانية. بصمة رمضانية ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم في ليالي رمضان، حين تجتمع العائلة بعد الإفطار وبينما يسكب الشاي في الأكواب، كان هناك سحر خاص ينبعث من المذياع. أصوات تمثيلية، حوارات مشوقة، ومؤثرات صوتية تحول الكلمات إلى مشاهد مرئية في مخيلة المستمعين. هذه هي الدراما الإذاعية الرمضانية التي رافقت الأجيال وسحرت القلوب قبل أن تسحر الآذان. فما سر هذا الفن الذي لا يزال حاضرا رغم تغير الوسائط؟ مع انطلاق الإذاعات العربية في بدايات القرن العشرين، لم يكن الترفيه بعيدا عن المحتوى المقدم. في الإذاعة المصرية التي بدأت بثها عام 1934، ظهرت أولى المحاولات الدرامية، لكن نقطة التحول الحقيقية كانت في الخمسينيات والستينيات، عندما أصبحت الدراما الإذاعية عنصراً رئيسياً في برامج رمضان. كان من أوائل الأعمال التي لاقت نجاحاً كبيراً مسلسل عيلة مرزوق أفندي، الذي قدم في رمضان وساهم في ترسيخ فكرة المسلسلات الإذاعية الرمضانية. فكرت يا وائل؟ في إيه يا نعمة؟ في اللي قلنا عليه ربنا يقلل منها خالص خالص. حوادث السيارات وتقطعها وبيعها قطعة قطعة. انتي عايزاني اخرج من الشغلة دي خالص. ضمت الدراما الإذاعية ألمع نجوم الفن الذين تركوا بصمتهم على القلوب قبل الآذان، أمثال أمينة رزق، عبد الوارث عسر، محمود المليجي، وزوزو نبيل. ومع مرور الوقت دخل نجوم السينما إلى هذا العالم. نعتمد ترسى نايمة ما تصحي يا ست انت بقى. عايز يا حاج مأمون ما تسيبنا نام شوية يا أخوي. وإذا كانت السينما تعتمد على الصورة، فإن الدراما الإذاعية اعتمدت على الصوت فقط، لكن هذا لم يكن عائقا، بل على العكس، جعل الخيال هو المخرج الحقيقي لكل مشهد. المؤثرات الصوتية لعبت دور البطولة، حيث كانت تستخدم الأوراق المجعدة لمحاكاة أصوات النيران، والحصى لإعادة إنتاج وقع الخطوات، وحتى الأبواب الخشبية الصغيرة لمحاكاة الأبواب، تماما كما أفعل الآن وأنا أتجول في استوديو 38 بالإذاعة المصرية، حيث أسجل هذا البرنامج. في السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بالمحتوى الصوتي عبر البودكاست، فهناك منصات رقمية اليوم تقدم مسلسلات إذاعية حديثة لكن بروح الدراما الرمضانية القديمة. فهل نشهد نهضة جديدة لهذا الفن؟ غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية، منار عبد الله.